بسم الله. قال رحمه الله: قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ابن محمد ابن باموويه، قلنا كثرت الأسماء هذه المركبة المزية، أليس كذلك؟ في هذا الكتاب كثيرة جدا، باموويه حمويه إلى آخر ما تقدم، مليء بهذه الأسماء المركبة. المهم إذا في درس للنحو نأخذ من البغوي لهذا الأمثلة، يعني نأخذ أمثلة من هذا المكان في المركب تركيبا مزيا غير السيبوي. تقول تقاربونه باموويه، صحيح أنها أكثر من قريب خمسة الآن أسماء وكذا مرت معنا مختومة بويه. قال الأصمهاني: قال أخبرنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن يحيى ابن يحيى، أبو محمد ابن أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى القاضي الزهري بمكة، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصايغ، قال أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي، قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عامر بن واتلة أبي الطفيل أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، هو وادي قريب من مكة، وكان عمر استعمله على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قد خرج هذا الوالي لاستقبال عمر لما علم بقدوم عمر، وعمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه في ذلك الزمن، فخرج هذا من الذي ولاه عمر نافع يستقبل أمير المؤمنين، وهذه العادة لا زالت جارية عند الناس وعند المسؤولين، أنه إذا قدم الرئيس أو قدم مسؤول كبير فتجد الناس يخرجون لاستقباله، والآن وجدت المطارات هذه القريبة من البلدان فيخرجون إلى المطار ويستقبلونه بالسيارات إلى آخر ذلك، وهذا أمر مشروع فقد كان يفعل من قبله، مسألة استقبال المسؤولين وكذلك استقبال المسافرين، فهذا كما ترى هنا استقبله من استقبله من الأمراء الذين كانوا في أولئك أو في تلك البلاد، كذلك ما جاء في قدوم عمر أيضا للشام استقبله من استقبله، خرج لاستقباله لما قدم إلى الشام رضي الله تعالى، وكان يزور البلدان عمر رضي الله تعالى عنه في ولايته، فهذه زيارة لمكة وتلك الزيارة إلى الشام استقبله من استقبله، وهذه أيضا عادة الرؤساء الآن تجدهم يتفقدون الرعية فيذهبوا يمنة ويسرى من مملكتهم لتفقد أوضاع المملكة وحال الناس في المملكة، كان هذا من قبل، وأما الآن فتجدهم يأتون للراحة، الأماكن التي فيها راحة تجد يستريح لا لتفقد أحوال الرعية، وإنما يجد يكون البلدة مثلا باردة في أشهر معينة فيحب ينتقل إلى بلدة معتدلة الجو، وهكذا إذا عكس الأمر يكون الجو حار ويكون هو في بلاد حارة يحب ينتقل إلى بلدة أخرى تكون لطيفة الجو في أيام الحر، وأما أمر الرعية فقل ما تجد من الرؤساء في هذا الزمن من ينتقل ويذهب ويسافر هذه السفريات الطويلة لأجل تفقد أحوال البلاد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وإلا أكثرهم للراحة يبحث عن مكان الراحة، وهذا ما فيه مانع أنه ينتقل لأجل الراحة مع التفقد، ما فيه مانع، فقد كانت بغداد جوها جميل جدا فتجد الأمراء يرتاحون فيها، يرتاحون في بغداد فجوها طيب كما ذكر ذلك، ما فيه شيء، لكن مع القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم من تفقد أحوال المملكة والبلدان التي تحت ولايتهم، فعمر له من هذا النموذج أيضا قضية الشام، فإنه ذهب لأجل هذا أيضا، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة هذا؟ ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال عمر: تستخلف أو فاستخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه رجل قارئ القرآن عالم بالفرائض قاض بالكتاب، هذا هو مناط الاستخلاف، وهذا الذي يجب عند الرؤساء أنهم يجعلون مناصب الاستخلاف وعلة الاستخلاف هي وجود الخير هذا، وجود الخير العلم والدين والصيانة، لا ينظرون إلى مجرد جاه ومجرد أنه من آل فلان إلى آخر ذلك، هذا ما كان ينظر إليه أبدا، وإنما ينظر إليه في الخلافة العظمى أنه لابد أن يستخلف قرشي وأن يكون على الناس وعلى البلاد من كان من قريش، هذا نعم ينظر إليه ولا شك. وفي الولايات الصغرى إن كان القرشي موجود فهو أحق بها، لكن بعد ذلك ينظر إن لم يوجد ينظر من هو أهل لهذا الأمر الذي يسند إليه ويوسد إليه. وأما مسألة الوسائط الآن هي التي تجري في هذا الزمان، من كان ساعده قويا من جانب الوسائط ومن جانب أيضا الزلفة من المسؤولين ولوه الإمارات وجعلوه محافظا أو شيئا مما يسند إليه من أمور المسلمين. أما النظر إلى هذه النظرة الطيبة التي كان ينظرها عمر وينظرها غير عمر، فعمر لما قيل له هذا رجل عالم بكذا وكذا توقف مع ذلك. أولا النظر إلى مولى ربما ما يكون أهلا لمجرد مولى، ما يكون أهلا لهذه الخلافة، لأنه ربما يفتقر ولا يسمع له، كيف نسمع لمولى من الموالي؟ فلذلك عمر يقول لك استخلف عليهم هذا ما يسمع له، ربما يتكلم وتحصل فوضى في الرعية. إذا كان سعد حصل عليه افتئات رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل معروف الخير، خصوصا بعض البلدان أصحاب شغب كالكوفة، أصحاب شغب لو ولي عليه المولى يمكن يهينوه ويسحبوه، ليس كذلك؟ لذلك يكون الذي يولى نعم لا بأس أنه يكون من أسرة قوية عروقها متينة، هذا جيد ما فيه مانع، حتى يكون له عضد له ظهر يستند إليه، لكن يراعى أيضا مسألة العلم ومسألة الصيانة ومسألة الديانة، وليس مجرد عروق الأسرة وجذور الأسرة وقوة الأسرة ومكنة الأسرة في البلاد، هذا أمر مطلوب، لكن مع ذلك أيضا أمر الدين هو الأهم في هذا الجانب. فعمر استغرب كيف هذا المولى يولى على بلاد على وادي على مكة بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تفد إليها أفئدة الناس والناس يفدون إليها سنويا وأمم تدخل على مكة، كيف يجعل هذا المولى يقود هذه الأمة كلها؟ فلما ذكر له سماته وذكرت له صفاته توقف عمر وذكر حديث رسول الله كما سيأتي. قال استخلفت عليهم ابن أبزة، قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. قال عمر تستخلف؟ طيب فاستخلفت عليهم مولى، وهذا نائب وليس استخلافا رئيسيا، وليس استخلافا وإنما نائب خرج لحاجة فأناب هذا الرجل، لأن الاستخلاف هذا يكون عن طريق عمر رضي الله تعالى عنه، وإنما هذا مؤقت فقط، ذهب سافر إلى غرض من الأغراض وقال لفلان قم على هذا المكان حتى أرجع، هذا لا بأس به أنه يفعل، هذا لا بأس به، وتجد عن هذا موجود رئيس نائب أي يستخلفه عند سفرياته وعند مرضه وعند أيضا كذلك بعض الأمور التي تنتابه، فيجعل من يستخلفه في هذا الشأن. وأما مولى يعني ولاية عظمى مثل هذه الولايات لا بأس إن كان عنده علم وعنده حنكة وسياسة وقيادة يقود هذا، أو استتب له الأمر، وإن كان الولاية العامة استتبت له وصار قد يعني سطع على البلاد وسيطر على البلاد يسمع له ويطاع حقنا لدماء المسلمين وذرعا للفتن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان مولى من الموالي اسمع له وأطع. قال عمر فاستخلفت عليه مولى؟ قال يا أمير المؤمنين إنه رجل قارئ القرآن عالم بالفرائض قاض بالكتاب، انظر الصفات الجميلة. فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين، صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد الترابي. الحديث كما ترى، وأشار الإمام البغوي رحمه الله إلى تخريجه وإسناده إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فالحديث صحيح ولا شك في صحته، وفيه أن من أعظم سبل الرفعة العلم النافع، فهو أعظم سبيل للرفعة وكم من المواني الذين مروا معنا رفعهم الله سبحانه وتعالى بالعلم. فمر معنا الحسن ابن يسار البصري رحمه الله تعالى وهو مولى من المواني، ومر معنا عطاء بن أسلم رحمه الله تعالى بن أبي رباح وهو مولى من الموالي، ومر معنا سعيد بن جبير، ومر معنا زيد بن أسلم، ومر معنا جملة من الموالي الذين أعزهم الله وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بالعلم، وصاروا سادة للناس بسبب هذا السبيل الذي سلك وهو سبيل العلم. فعطايا فيه سليمان بن يسار يسأله عن بعض المسائل في المناسك، وعطى أعلم الناس في ذلك الزمان بالمناسك، ولذلك كان قبلة الناس في مسألة المناسك والرجوع إليه في المناسك. فيسأله الأمراء كسليمان وغيره، فيأتي وهو يصلي فيقضي صلاته وينفتل من صلاته، ويتجهني السائل أمير المؤمنين أتاه ولا أبالي به، جاء أمير المؤمنين حيا الله، فيسأل أسئلته ثم يقوم بعد ذلك وينصرف مع أبنائه ويقول: يا أبنائي والله ما زلت أتذكر ذلي عند ذلك العبد أي الأسود عطاء بن أبي رباح، فلا تنيا في طلب العلم، لا تنيا في طلب العلم، استمروا واجتهدوا في طلب العلم، فوالله ما زلت أذكر ذلي عند ذلك العبد عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا ما تقدم معنا من شأن أبي العالي رفيع بن الحارث رحمه الله تعالى، أن ابن عباس كان يجلسه على سريره، ابن عباس كان واليا يجلس على سريره بجانبه، وتجد قريش في نفسها شيء إذ يجلس هذا المولى ونحن تحت، وهو على سرير ابن عباس بجانب ابن عباس ونحن تحت، كيف هذا؟ قال: هذا من حيث قد علمته، إن الله سبحانه من حيث قد علمتم إن هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويرفع المملوك على الأسرة. هكذا قال لهم جوابه لما التمس منهم أنهم أخذوا في أنفسهم شيئا من هذا الفعل من ابن عباس، كيف يقدمه ويجعله بجانبه ونحن من قريش ونحن سادة ونكون تحت سرير ابن عباس مع هذا المولى علينا؟ فتفطن لهم عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فقال: هذا من حيث قد علمتم إن هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويرفع المملوك على الأسرة. وهكذا الحوادث كثيرة في شأن الموالي الذين رفعوا بالعلم. ومن الحوادث وليس بمولى عبد الله المبارك رحمه الله تعالى لما قدم الرشيد إلى الرقة، وهي بلد قدم إليها زائرا، وكان ابن مبارك موجودا في تلك البلاد، جاء الرشيد المبارك موجود، فانفتل الناس وانجلف الناس، جفلوا الناس حول ابن مبارك وتركوا الرشيد، فأشربت أم ولد للرشيد وترى ذلك الجمع وتلك الغبرة قد ارتفعت والنعال قد انقطعت والناس يجرون خلف عبد الله المبارك رحمه الله تعالى، وتلك الجارية تستغرب هذا الشأن، كيف الرشيد موجود والناس تنجفل خلف هذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ فقالوا: هذا عالم من علماء خراسان. فقالت: والله إن هذا هو الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. هكذا قالت هذه الجارية النبيهة والنبيلة، قالت: والله هذا هو الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. يلا تعالوا اجتماع اليوم، ويلا إلى البيوت ودقدقة وتعب إلى آخر ذلك. أما عبد الله من غير اجتماع، من غير دقدقة بيوت ولا ذهاب إلى أحد يجتمع، وهذا الآن لا زال، والله لا زال إذا نزل العالم بعض البلدان تجد أمة تجتمع، يأتون من أمكنة بعيدة، من أمكنة بعيدة نائية من المنطقة التي سيكون أو سيقدم عليها هذا العالم وينزل فيها هذا العالم وسيحاضر فيها هذا العالم، فتجدهم يقدمون من مسافات شاسعة بعيدة نائية لأجل الجلوس مع هذا العالم والاستفادة من هذا العالم. وأما غيره ربما أكثر أهل المصالح الذين يحضرون عنده، إن كان من أهل الأموال أو من أهل الجهات والرئاسات والوجاهات، فتجد من يجتمع له أكثرهم أهل المصالح، ذاك يريد مشروع، ذاك يريد يقدم طلب في كذا، ذاك معه مريض، ذاك معه كذا إلى آخر ذلك. وأما العالم ما في أحد يقول له: تعال يا أخي معنا مريض، معنا والله نبغي كذا المشروع، لأنه مو حق مشاريع ولا حق هذه المشاريع، وإنما يأتي يريد يلقي نصائحه يبث علمه ثم بعد ذلك إيش يرحل. فإذا الناس يأتون للعلم والاستفادة من هذا العالم. فالعلم سبيل الرفعة، والعلم أعظم طريق يصل به الشخص إلى مرضاة ربه سبحانه وتعالى وإلى جنانه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ومن سلك طريقا مرفوعا ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم سبيل لاستغفار الله سبحانه وتعالى له وملائكته ودوابه أيضا، وإن العالم ليستغفر له الملائكة، وكذلك أيضا من في الأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحيتان في البحر. هذه منزلة ما هي سهل. ويكفي العالم شرفا أن الله يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويكفيه استشهاد الله سبحانه وتعالى وإقرار شهادة العالم أن الله أشهده على أعظم مشهود وقرنه بأعظم الشهود، فقال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فانظر الآن الشهادة على لا إله إلا الله وهي أعظم ما يشهد عليه، وأيضا كذلك قرنه سبحانه وتعالى بأعظم الشهود، قرنه بشهادة ربه وكفى بالله شهيدا، وقرنه كذلك بالذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه منزلة عظيمة جدا. والله يقول فيه في العالم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأكرم الله العلم وأهله، والعلم يكرم أو العلم يعرف شرفه بحسب المعلوم، بشرف المعلوم. فالعلم شرفه بشرف المعلوم، فأعظم العلوم على الإطلاق علم الكتاب والسنة، لأن معلومه عظيم جدا. فيعلم بهذا العلم العبد ربه سبحانه وتعالى، فيقف على أسماء الله وعلى صفات الله وعلى أفعال الله سبحانه وتعالى، ويتدبر هذا الأمر العظيم، تدبر الكون وما فيه، ويتدبر كذلك أيضا ملكوت السماوات وما فيها من المخلوقات العظيمة. فإذا العلم يجلب الخشية، والعلم يجلب الخير كله لمن وفقه الله للعمل بالعلم. فنعم، وكما قيل: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فالشخص إذا أراد أن يشرف فعليه بالعلم وعليه بالخير، وهو ليس بالسهل هذا العلم، وتحصيله ليس بالسهل، يحتاج إلى صبر وإلى جهد جهيد حتى يحصل الشخص على شيء منه. وإن العلم بحر لا ساحل له، وكما قيل: إذا أعطيت كلك أعطاك إيش بعضه فقط، إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضك. فلا لا يعني يظفر بالعلم الشخص كله أبدا مهما اجتهد، فلا يظفر به إلا شيء يسير من هذا الخير، وهو خير العلم. في أبيات في هذا أن العلم يعني إذا أعطي الكل بنحوها، يعني أنه ما يعني يحصل الشخص إلا على شيء يسير من ذلك. ما استحضرها الآن في هذا الموطن. طيب، فهذا شيء مما يذكر في فضل العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته. وأما الجهل يا أخوان، فالجهل مذموم حتى عند الجاهل، فما يحب أحد أن يقال له يا جاهل، هو جاهل جهل مطبق كما يقال، ومع ذلك لا يحب أن يقال له يا جاهل. وقل له يا عالم، وإن كان جاهلا يفرح، والله يقول: ما شاء الله أنا عالم. الحمد لله، جاهل مسكين جاهل، لكن يقول أنا عالم. مرة يذكرون عن بعض الناس، والله أعلم يعني بهذه القصة، يعني يذكرون أن دخل بعض الناس بعض المطاعم السعودية يعني يتساهلون في مسألة يا شيخ، وبعدها قالوا: لحياك الله يا شيخ، أهلا وسهلا يا شيخ، تفضل يا شيخ. ففرح قال: والله ما في أحد عرف قدري اليوم إلا هؤلاء، عرفوا أني شيخ، ويمكن ما في أحد قد قال لشيخ إلا هنا في هذا الموطن. ففرح بهذه الكلمة. قال: فمر حمار بعد ذلك: ابعد يا شيخ. قلت: ها، إذا الشيخ عندكم سهلة، حتى الحمير مشايخ. تعرف السعودية أنت، يا شيخ يا شيخ يا شيخ، على حمار وعلى إنسان إلى آخر ذلك. فالحاصل كما قيل الجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروق. فصحيح أن الجهل يزري بصاحبه، فينبغي للشخص أن يتعلم وأن يستفيد ما دام العلم موجودا، يستفيد من العلم ويحصل على ما يسر الله سبحانه وتعالى من هذا الخير العظيم ويشارك فيه بقدر استطاعته. وفضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. سبحانك اللهم وبحمدك.